السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، هذا اليوم يوم الاثنين 23 من شهر جمادى الأولى لعام 43 و400 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، درسنا كالمعتاد في كتاب الكافي للإمام الموفق أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي رحمة الله علينا وعليه. قال رحمه الله: مضى فصل لكن بقي في آخره مسألة ومسألتان في قوله يسن الإمام الجهر بالقراءة في الصبح، إلى قول قال رحمه الله: وإن فاتته صلاة ليل فقضاها نهارا لم يجهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة النهار عجماء، صلاة النهار عجماء. وهذا الخبر سبق الإشارة إليه في الدرس الماضي، وأنه لا يصح، وأن الدارقطني رواه وقال هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما من قول بعض الفقهاء. وكذلك قد ثبت عن الحسن وعن مجاهد وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عند عبد الرزاق، وقد رواه من قولهم موقوفا عليهم، مع أنه رحمه الله في المغني لما ذكره لم يرفعه صراحة، قال لكن لما ذكر المسألة قال: لأن صلاة النهار عجماء، يعني أنه لا يجهر بها. وإن فاتته صلاة نهار فقضاها ليلا لم يجهر، وهذا معلوم، لكن أدلة في هذا من أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يجهر في صلاة النهار، هذا محل اتفاق من أهل العلم، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يحجرون قراءة عليه الصلاة والسلام، وكانوا يقدرونها تقديرا تارة بالآيات وتارة بالسورة. وأيضا جاء في صحيح مسلم حديث أبي سعيد الخدري هذا، يعني هذا المعنى. وجاء أيضا في حديث خبر صحيح البخاري أنهم بما كنتم تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال باضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام، وربما سأسمعهم الآية كما في حديث قتادة في الصالحين، وفي حديث النسائي عن البراء بن عازب الآية تلو الآية من سورة لقمان والذاريات، وإسناده صحيح. هذا يبين أنه لم يكن يجهر بها جهرا راتبا مستخرا، لكن ربما سمعوا منه آية أثناء قراءته عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وإن فاتته صلاة نهار فقضاها ليلا لم يجهر، لأنها صلاة نهار. وإن فاتته ليلا فقضاها ليلا في جماعة قضى. وإن فاتته صلاة، وتقدم في هذا كما تقدم، يعني المسألة تقدم: وإن فاتته صلاة ليل فقضاها نهارا لم يجهر، هذه يعني هي داخلة فيما تقدم، لكن أراد رحمه الله مسألة القضاء والأدلة التي تقدمت دليل في هذا. فإذا كانت صلاة نهار فقضاها، فإذا كان صلاة ليل فقضاها نهارا، فهم صلاة الليل معلوم أنه يجهر بها عليه الصلاة والسلام، لكن إذا قضاها نهارا لم يجهر. وإن فات الصلاة نهارا فقضاها ليلا لم يجهر، لأنها صلاة نهار. وإن فاتت ليلا فقضاها ليلا في جماعة جهر، هذه مسائل. فإن فاتت صلاة ليلا فقضاها نهارا لم يجهر، وهذه مسألة فيها خلاف، والأظهر والله أعلم أن القضاء يحكي الأداء، فإذا قضى صلاة ليل نهارا فالأظهر والله أعلم أنه يجهر بها، لأن القاعدة أن القضاء يحكي الأداء. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه لما فاتته صلاة الفجر ولم يستيقظ بعد طلوع الشمس فإنه صلى كما كان يصليها كل يوم عليه الصلاة والسلام. والأصل أن القضاء يكون كالأداء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة النسك فليصليها إذا ذكرها فذلك وقتها، فهذا وقتها. ولم يخص عليه الصلاة والسلام صلاة من صلاة، بل هذا لصلاة الليل إذا فاتته يقضيها على حالها وعلى هيئتها، قضاها ليلا أو قضاها نهارا. كذلك صلاة النهار إذا قضاها نهارا أو ليلا فإنه لا يجهر بها. قال رحمه الله فاتته صلاة نهار فقضاها ليلا لم يجهر لأنها صلاة نهار، وصلاة نهار فقضاها ليلا لم يجهر لأنها صلاة نهار. ولهذا هذا التعليل أقوى مما ذكر، لأن الحديث لا يصح صلاة النهار عجمة صلاة النهار، يعني لو ثبت هذا فالمراد الصلاة التي تصلى في يعني الصلاة الراتبة المعتادة. أما الصلوات التي تكون لها أحكام أخرى مثلا في نحو القضاء فهذه حكمها حكم الأصل. ولهذا جرى على ما تقدم في من صلى من قضى صلاة نهار فقضاها ليلا لم يجهر، لأن القضاء يحكي الأداء. وإن فاتته ليلا فقضاها ليلا في جماعة جهر، يعني هذا في صلاة الليل يقضيها إذا فاتته ويجهر بها، وكونه بتقييد بجماعة موضع نظر، بل الصواب كما بل أظهر والله أعلم أنه يجهر بها سواء كان في جماعة أو في غير جماعة كما تقدم. قال رحمه الله إذا فرغ من القراءة استحب أن يسكت سكتة قبل الركوع، لأن في حديث سمرة في بعض رواياته وإذا فرغ من القراءة سكت، وهذا هو الصواب في حديث سمرة رضي الله عنه إذا قيل بثبوت، لأن في خلاف صحاه ابن القيم رحمه الله من حديث سمرة ومن حديث أبي ومن حديث عمران بن حصين، لكن خالف في ذلك آخرون فقالوا إنه لم يثبت لانقطاعه بين الحسن وسمرة والحسن وعمران، لكن أصح الروايات فيه أن السكتة الثانية إذا فرغ من القراءة كلها مع أن جاءت الرواية الأخرى تقدم الإشارة إليها، وأن قول قتادة في هذا من قول قتادة رضي رحمه الله، وأن الصواب هذه الرواية لو ثبت الخبر، وهذه سكتة لتراد النفس ليست سكتة مقصودة، إنما لجأ يفصل بين القراءة وبين تكبير الركوع. قال رحمه الله فصل ثم يركع، وهو الركن الرابع لقوله تعالى اركعوا واسجدوا، هذا في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين اركعوا واسجدوا، ويكبر للركوع، وهذا ركن بلا خلاف في الركوع. ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة كبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ويفعل ذلك في صلاته كلها، رواه البخاري ومسلم. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء لما أمره بالركوع مركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، هذا محل إجماع من أهل العلم في ركنية الركوع. وهذا الخبر كما ذكر المصنف رحمه الله البخاري ومسلم. وقوله ويكبر الركوع وأن هذا التكبير نقله رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من فعله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: وفي هذه التكبيرات روايتان، إحداهما أنها واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها كما تقدم، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا رواه البخاري عن مالك بن حويرث رضي الله عنه. والأظهر وهذا وإن كان في دلالة لكن من جهة أيضا مداومته عليه عليه الصلاة والسلام، والأظهر في هذا في الاستدلال ما رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه: إذا كبر وركع فكبروا واركعوا، وإذا كبر وركع يعني الإمام فكبروا واركعوا، فيه الأمر بالتكبير كما أمر بالركوع، كما أمر بالركوع، فدل على وجوبه. وأيضا في حديث رفاعة بن رافع في حديث المسيء وجمع أبي هريرة ومن حديث رفاعة وحديث أبي هريرة رواه السبعة يعني ثابت بلا خلاف بإجماع، وحديث رفاعة رواه للسنن أحمد وأبو داود، وجاء رواية لها أخرى عند النسائي والترمذي، لكن في رواية عند أبي داود أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ذلك، أمره بالتكبير عند الركوع والتكبير عند السجود لغير ذلك. فهذه دليل أدلة واضحة للمشهور من المذهب خلافا لجماهير العلماء. قال رحمه الله: ولأن الهوية إلى الركوع فعل فلم يخلو من ذكر واجب. وهذا على قياس الصلاة في المعنى، أراد يعني لأن جميع أفعال الصلاة لا تخلو من ذكر، أن جميع أفعال الصلاة كل فعل فيه ذكر حال القيام بل حال الانتقال، يعني وهي هذه وحال الانتقال هي هو ما يستدل له، ما يستدل له رحمه الله في جلوسه في ركوعه في سجوده. وإن كان هذا الاستدلال قد ينازع لأنه قاس على مسألة الجمهور لا يسلمون به، لكن الصحيح أنه لا يشترط في القياس أن يكون الأصل متفقا عليه ما دام أن المستدل أورد دليلا لما استدل عليه فدليله قائم، وإن كان لا يسلمه الخصم فلا بد أن يجيب عن هذا الدليل، والدليل واضح في الوجوب. ولهذا يقال: وإن لم يسلم مثلا بذلك من خالف قال أنا لا أسلم أنه واجب، يقال دل الدليل على وجوبه في مثلا في الركوع والسجود، تسبيح الركوع تسبيح السجود، وهكذا أيضا مواضع أخرى في الصلاة، قول رب اغفر لي بين السجدتين هذا الدعاء. لكن الدلالة في العلوم على الوجوب في الركوع في تسبيح الركوع والسجود أظهر، فالمعنى يقتضيه. ولهذا قال: ولأن الهوية إلى الركوع فعل فلم يخلو من ذكر واجب كالقيام، القيام له ذكر واجب. والثانية: لا يجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها المسيء في صلاته ولا يتأخر بها وقت الحاجة. لكن هذا عنه جواب: الأول أنه قد ورد في حديث المسيء حديث رفاعة بن رافع أنه علمه ذلك. الأمر الثاني أن هناك أمور ثبتت من دليل آخر، من دليل آخر في وجوبها، في وجوبها، ولا اشترط أن تكون واجبات الصلاة أن تكون جميعها وجبت في حال واحد، قد يكون وجب بعد ذلك أشياء مما لم يوجبه قبل ذلك عليه الصلاة والسلام. ويمكن أن يقال إنه لم يفرط أو لم يحصل منه ترك لهذا الفعل، فلهذا أمره بما فرط فيه وبما أخطأ فيه. أما التكبيرات فلم يأتي ما يدل على أنه لم يفعلها، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة يعني على هذا. لكن هذا لو ثبت أنه لم يعلم بهذا يقال، لو فرض أنها ثابت أنها لم تجب في ذلك الوقت ثم وجبت بعد ذلك، مع الدليل قائم على أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه. ويستحب ثم حديث أبي موسى صريح في هذا، حديث أبي موسى صريح في هذا وهو حديث صحيح في صحيح مسلم. ويستحب أن يرفع يديه مع التكبير لحديث ابن عمر، ولا حديث في هذا كثيرة بل هي متواترة في حديث ابن عمر وغيره من الأخبار، حديث مالك الحويرث وحديث علي بن أبي طالب في رفع اليدين ووضع الرفع، وتقدم الإشارة إلى شيء من هذا. قال رحمه الله: وحديث ابن عمر الصحيحين أخرجاه. قال رحمه الله: وقدر الإجزاء الانحناء حتى يمكنه مس ركبتيه بيديه، لأنه لا يسمى راكعا بدونه. وهم يقيدون ذلك بأن تكون اليدان معتدلتين، لا تكون يعني اليدان طويلتين، فلو كانت يعني فيها طول غير معتاد قد تصل أصابعه إلى ركبتيه وهو ما يشبه القائم، وهو يمدها قد يكون هذا. إنما قالوا هذا في يدي الرجل المعتدل أو المرأة، المقصود أنها تكون معتدلة، كما ذكروا هذا في بعض التقادير مثل تقدير الصاع، وأن يكون بكفي أربع أكف ممتلئة بكفي الرجل المعتدل، بكفي الرجل المعتدل. هكذا ذكروا هذا، وهذه أنا لا أدري عن المسألة هل هي محل اتفاق أو فيها خلاف، لأن في الحق حتى في حال يدي الرجل المعتدل لو أنه يعني انحنى ومد يديه حتى يمس ركبتيه، لأنه ظاهر مس ركبتيه مجرد مس ولو بأطراف الأصابع، قد يكون على حال من يراه لا يشبه الراكع، وقد يكون مثلا أقرب إلى القيام. فهذه المسألة تحتاج إلى تحرير في هذا الإجزاء، في هذا الإجزاء. ثم الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في تمكين يديه، وفي أنه فرق أصابع عليه الصلاة والسلام، وسيأتي حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه وحديث وائل ابن حجر. نعم، وليس معنى ذلك أن يقال أن هذا يعني قد يقال أن هذا إن هذا واجب، إن هذا واجب، وأن الركوع على هذا الحد ركن، وأنه لو ترى لو فعل هذا الشيء لو فعل هذا الشيء يكون أدى الركن، لكن لو أداه تقليدا أو يعني جهلا بالسنة فإن صلاة صحيحة. لكن هذه مسألة تحتاج إلى تحرير، وهو قدر الإجزاء على هذا القدر الذي ذكره رحمه الله. قال رحمه الله: ويجب أن يطمئن راكعا، وهو الركن الخامس، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاة: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، متفق عليه. وهذا والاطمئنان ركن واحد، ركن واحد في كل ركن، في كل ركن، في حال القيام، في حال الركوع، في حال السجود، في حال الاعتدال، فهو وصف لجميع هذه الأركان. وتقدم الإشارة إلى مسألة الاطمئنان، وأن تقديره بأن هل هو مجرد أن يستقر ولو يعني مقدار لحظة مثلا شيء يسير استقرار، أو أنه لا بد أن يأتي بقدر الذكر الواجب، وهذا رجحه جمع من العلم سبقت الإشارة إليه، للحديث الدالة على وجوب التسبيح في الركوع والسجود أن هذا هو الحد الذي يقدر به الإطمئنان. ثم ركع حتى اطمئن راكعا متفق عليه. ويستحب أن يضع يديه على ركبتيه قابضا لهما ويسوي ظهره ولا يرفع رأسه ولا يخفضه ويجافي يديه عن جنبيه، لما روى أبو حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه ثم حصر ظهره. أولا في قوله رحمه الله مستحب يضع ركبتيه قابضا لهما، هذا ورد في حديث أبي مسعود معناه عند أحمد وأبي داود بسند صحيح أنه عليه الصلاة والسلام أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع وأمكن يديه من ركبتيه وفرج بين أصابعه أيضا كذلك في حديث وابن حجر عند ابن خزيمة وابن حبان أيضا من مثل الحديث وائل بمعناه يعني وأنه فرج بين وفرق أصابعه عليه الصلاة والسلام. أما قوله كان إذا ركع أمكن يديه من ركبة ثم أصل ظهره، هذا حديث أبي حميد هذا رواه البخاري وفيه كذلك أيضا كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم أصل ظهره، وإذا رفع عليه يعني تمام الحديث يرفع استوى حتى يعود كل فقار إلى مكانه وهذا دليل مع ما تقدم في مسألة الاطمئنان. وفي لفظ ركع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع، هذا أيضا من حديث أبي حميد رضي الله عنه عند الترمذي في الحديث حميد رواه البخاري لكن في بعض ألفاظه خارج صحيح البخاري من هذا اللفظ أنه اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يصوب يعني لم يخفض رأسه إلى الأرض يكون دون مستوى ظهره، ولم يقنع لم يرفع رأسه عليه الصلاة والسلام لكن بين بين فمد ظهره عليه الصلاة والسلام واستوى بدنه رأسه وظهره، ولهذا قال فلم يصوب رأسه ولم يقنع. وهذا أيضا بين في حديث عائشة في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام تقول كما وصفت أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع لم يصوب رأسه ولم يشخص لم يشخص يعني لم يرفع، ولم يصوب يعني لم ينزل الأرض، ولكن بين ذلك يعني بين الارتفاع وبين الخفض. وهذا مثل ما تقدم في حديث أبي حميد رضي الله عنه فنصوب رأسه ولم يقنع، ولا حديث اتفاق الأخبار في هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم في نقلهم لصلاته كأن نراها، وهذا من نقل عائشة وهذا من نقل أبي حميد. والغالب أن عائشة رضي الله عنها حين تنقل صلاته في بيته فالمقصود أن هذه صلاته عليه الصلاة والسلام وهذه صفتها في حال الركوع. وفي رواية وضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما هذا مثل ما تقدم في حديث أبي مسعود أنه وضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه، كذلك في حديث أبي حجر هذا. وفي رواية أبي حميد أنه كأنه قابض عليهم، وهذا يعني مثل ما تقدم في حديث مسعود، والقبض عليهما لا يكون إلا عند تفريجهما، لأنه حين يضم أصابعه عليه الصلاة أو لو ضم أصابعه لم يكن كالقابض، إنما القبض يكون بتفريقها حتى يكون الإمساك أو ممسكا بالركبة وهذه الرواية عند أبي داود والترمذي من رواية كليح بن سليمان الخزاعي عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، هذا الحديث رواه في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم والد عباس سهل أبو العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. فليح بن سليمان معروف أنه يعني له بعض الخطأ، وقال حفظ له خطأ كثير، لكن هذه الرواية الصحيحة لأن شواهدها كثيرة. ثم هذا الخبر نقل صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصفة وفي غيرها، والأخبار كلها تتوافق مع ما جاء في حديث أبي حميد رضي الله عنه. فصل. ثم يقول سبحان ربي العظيم، وفيه روايتان إحداهما يجب، وهذا هو المشهور مذهب، لما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه لما نزل فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، رواه أبو داود. وهذا أيضا رواه أحمد من طريق موسى بن أيوب الغافقي عن إياس بن عامر الغافقي أو عن عمه إياس بن عامر عم موسى بن أيوب. وموسى بن أيوب لا بأس به، موسى بن أيوب لا بأس به خلافا لكلام الحافظ حيث جعله مقبول، وجعل ياس بن عامر صدوق، مع أنه لو عكس فيما يظهر لكان أصوب، لأن ياس بن عامر هو الذي لم يكاد لا يكاد يعرف، ولهذا يعني من درس ترجمته ونظرت في التهذيب فوجدت يعني أنه ليس بهذه المرتبة التي ذكر حافظ رحمه الله. وكذلك موسى بن أيوب فوق ما ذكر، فالعلة إياس بن عامر، إياس بن عامر. ولهذا موسى بن أيوب خالف الحافظ الذهبي خالفه فقال صدوق أو قال صدوق فقيه، فلم يقل فيه ما ذكر وأنه مقبول. لكن الحديث له شاهد عن مسعود سيأتي الإشارة إليه، وإن كان من طريق عون بن عبد الله بن عتبة وهو منقطع، لكن يشهد أحدهما للآخر، ولهذا مشهور مذهب وجوبهما، وجوب التسبيح والركوع والسجود للأمر. قال رحمه الله ولأنه فعل في الصلاة كما تقدم في تعليله في مسألة تكبيرات الانتقال، فلم يخل من ذكر واجب، والصلاة تجري على هذا، فإذا كان هذا واجب فالشارع لا يفرق بين هذه المتماثلات، فإذا ثبت بدليل بين فغيره، وإن كان يعني قد توقف في ثبوت الخبر لكن قد تكون الدلالة أظهر في التسبيح في الركوع في التسبيح، لأن الركوع لأن الهوي مقصود للركوع والهوي مقصود للسجود، فإذا كان التكبير واجب فالذكر وله ذكر فالذكر الذي في الركوع من باب أولى أن يكون واجبا، ولأنه فعل في الصلاة فلم يخل من ذكر واجب كالقيام. والثانية، وهذه قول الجمهور، الثانية هي رواية في المذهب وهي قول جماهير العلماء، ليس بواجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته، وتقدم الإجابة عن هذا، وأنه لا يلزم أنه لم يعلمه ألا يكون واجبا، لأن وجوبه مثلا إما أن يكون بعد ذلك أو أنه لم يسئ فيه مثلا، مع أن الدليل واضح الذي ذكره رحمة الله عليهم. قال رحمه الله وأدنى الكمال ثلاث لما روى ابن سعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فليقل سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدنى، وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدنى، رواه الأثرم والترمذي. وهذا الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي، وكان تقدم إشارة إليه من طريق عون ابن عبد الله ابن عتبة أو ابن عبد الله بن عتبة فيكون رواه الثلاثة، رواه الثلاثة من هذا الطريق، لكن الواجب مرة واحدة، واجب مرة واحدة. وإذا سجد فليقل نعم، ورواه الأثر من الترمذي، وإن اقتصر على واحدة أجزأ لأنه الواجب، لأنه ذكر مكرر فأجزأت الواحدة كسائر الأذكار، كسائر الأذكار. فصل. ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده حتى يعتدل قائما، وهذا الرفع والاعتدال الركن السادس والسابع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وتقدم الإشارة إلى حديث المسيء وأنه ثبتت فيه طمأنينة، يعني القيام والاعتدال، يرفع ويعتدل ويطمئن في اعتداله، يركع ويطمئن في ركوعه. فنفس الركوع واجب والطمأنينة فيه واجبة، ونفس الرفع واجب والطمأنينة فيه واجبة، وهذا في ركن الرفع من الركوع. وفي حديث أبي حميد الساعدي وحديث أبي حميد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمع، إذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه معتدلا. هذه اللفظ سمع الله من حمده عند عن أبي حميد عند أبي داود عند أحمد وأبي داود عند أحمد وأبي داود وإسنادها صحيح، وإسنادها صحيح، لكن ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام ما هو أظهر في الدلالة في قول سمع الله لمن حمده في الصحيحين من قوله وفي الصحيحين من فعله، حديث كثيرة من حديث أنس ابن هريرة، من حديث ابن عمر، من حديث عائشة، من حديث علي، من حديث ابن عباس، وحديث كثيرة، لكن بعضها في الصحيحين مثل حديث أنس، وبعضها في البخاري من حديث أبي هريرة. وحديث أنس فيه من قوله، وحديث أبي هريرة من قوله عليه الصلاة والسلام، حديث ابن عمر الصحيحين من فعله، وحديث عائشة أيضا من فعله في صحيح البخاري. فالأحاديث كثيرة في قول سمع الله حمده، والنبي عليه الصلاة والسلام كما الصحيحين من حديث أنس إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. في حديث هريرة أيضا صحيح البخاري إذا قال سمع الله حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وثبت أنه كان يقول ذلك من فعله كما تقدم شر إليه في الصحيحين من حديث ابن عمر وغيره، وأحاديث كثيرة في هذا الباب أنه يقول سمع الله من حمده ورفع يديه واعتدل عليه الصلاة والسلام، والرفع ثابت هذا في الأخبار الصحيحين من حديث ابن عمر وغيره من الأخبار حديث أبي حميد وحديث علي بن أبي طالب، لأن المواضع في الرفع أربعة: تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه، وكذلك في الرفع من التشهد الأول، من التشهد الأول، واعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه معتدلا، وكم مثل ما تقدم حتى عاد أو رجع كل فقار إلى مكانه. وفي وجوب التسميع روايتان لما ذكرنا في التكبير في سمع الله حمده، ولا ظاهر أخبار الوجوب، وهذا أيضا مما يستدل به لما تقدم في تلك المسائل، وهو أن بابها واحد، فإذا وجب التسميع لظاهر النص فقولوا ربنا ولك الحمد، وجب أيضا هذا الذكر ربنا ولك الحمد سمع الله من حمده، هذا ذكر الانتقال في حق الإمام، ذكر الانتقال في حق الإمام، والمأموم يقول ربنا لك الحمد، وفي أربع صيغ: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، وكلها صحيحة ثابتة في بعضها في الصحيحين وبعضها في أحدهما. فهذا أيضا دليل ما تقدم من جهة المعنى في وجوب التكبير، وكذلك من باب أولى في وجوب التسبيح الركوع والسجود. ولهذا قال: لما ذكرنا في التكبير. ولا يشرع للمأموم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده، يعني ما يقول المأموم سمع الله حمده، إنما هذا خاص للإمام والمنفرد. وهذا قول جماهير العلماء خلافا للشافعي الذي يقول يجمع بينهما. ورد حديث لكن ضعيف عند الدارقطني، والصواب قول الجماهير ولا حديث صريح في هذا: إذا قال لمن سمع الله حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. ويقول في اعتداله، وهذا مثل ما تقال: إذا قال لمن سمع الله حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هذا ثابت الصحيحين كما سبق من حديث أنس ومن حديث أبي هريرة من قوله عليه الصلاة والسلام عند البخاري. ويقول في اعتداله: ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. وفي وجوبه روايتان لما ذكرنا، لما كان، والأظهر هو الوجوب في حق المأموم. وسمعت أبا قال الأثرم: وسمعت أبا عبد الله يثبت أمر الواو، وقال: قد روي فيه، قد روى فيه الزهري ثلاثة أحاديث عن أنس وعن سعيد عن أبي هريرة وعن سالم عن أبيه. وإن قال ربنا لك الحمد جاز، نص عليه لأنه قد صحت به السنة، صحت السنة بالروايتين، ثبت بالأخبار الصحيحة. لكن ربنا ولك الحمد بالواو أظهر، بالواو أظهر، لأنه وإن كان كما قال بعضهم ربنا ولك الحمد العطف على الكلام الذي قبله لابد أن يقدر فيه محذوف لأنه غير تام، والعطف هنا على محذوف ربنا أطعناك ولك الحمد، أطعناك ولك الحمد، أو استجب ربنا ولك الحمد، استجب ربنا ولك الحمد، فيكون جمعا بين الدعاء والثناء، وهذا أكمل، أو جمعا بين الثناء والإخبار عن حال العبد وأنه عبد لله، عبد مطيع، أطعناك، يخبر عن حاله، وهذا في معناه التوسل وبتذلل العبد وأنه عبد مأمور، أو سؤال الله عز وجل بأن يجيب الدعاء، بأن يجيب الدعاء، وقرن طلب الدعاء بالثناء عليه سبحانه وتعالى. وكما قال رحمه الله كلاهما صحيح، كلاهما صحيح، لأنه ثبتت بذلك الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان أبو عبد الله الإمام أحمد يثبت أمر الواو كما نقل الأثرم، قال: وسمعت أبا عبد يثبت أمر الواو، وقال: قد روى في الزهري ثلاثة أحاديث، وروايه الزهري، الزهري عن سالم عن أبيه، وكذلك الزهري عن أنس وعن سعيد عن أبي هريرة وعن سالم عن أبيه، عن سالم عن أبيه هو يعني عن أنس عن عن عن عن سالم رواية حديث ابن عمر، ومن رواية سعيد بن هريرة هذه رواية الزهري، رواية الزهري، وهذه في صحيح مسلم، ورواية الأخرى من رواية أنس رضي الله عنه، وكلا والرواية كلها صحيحة. وسعيد هذا ظن سعيد مسيب، مع أن سعيد بن أبي سعيد المقبري رواه وعند البخاري، لكن ليظهر أنه من رواية سعيد مسيب، لأنه هو الذي رواه عن سعيد زجروا عن سعيد وعن أبي سلمة عبد الرحمن عن أبي هريرة، لأن ذكر الزهري يدل على أن المراد به سعيد عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. وإن قال ربنا لك الحمد جاز نص عليه لأنه قد صحت به السنة، وهذا طريقة أحمد الإمام أحمد رحمه الله، طريقة أهل التحقيق من أهل الفقه والحديث أن ما جاء من هذه الروايات لا يعترض بعضها لا يعترض بعضها على بعض، بل الكل ثابت، وهذا من التنوع في باب الأذكار كما هو واقع في الصلاة وفي غير الصلاة، ومثل الأذان، وأنه يقول هذا ويقول هذا إلا إذا ثبت شيء أن النبي عليه الصلاة والسلام لازمه وقاله أكثر فيرجع من هذه الجهة. قال رحمه الله: ويستوي في ذلك كل مصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرق بين الإمام والمأموم والمفرد، كل مصل ربنا ولك الحمد، لأن الإمام حين لأن المأموم الإمام حين يقول سمع حمده يقول ربنا ولك الحمد، يقول سمع حمده في حال الإمام، والمنفرد يقول سمع الله حمده في حال الانتقال، وإذا اعتدل قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات، وهذا سيأتي في كلامه رحمه الله. ولهذا لو قال أكمل هذه الروايات اللهم ربنا ولك الحمد، الجمع بين اللهم والواو، لأن جاء الجمع بين اللهم والواو، وجاء بدون اللهم والواو هذه الرواية الثانية ربنا لك الحمد، وجاء ثالثة اللهم بدون الواو اللهم ربنا لك الحمد، الرابعة الواو بدون اللهم ربنا ولك الحمد كما ذكر هنا رحمه الله. لكن الأكمل هو الجمع بينهما، لأن هذه الزيادة تقتضي الزيادة في المعنى. ويستحب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو أمر به المأمومين، هذا ثابت أمر به المأمومين في حديث كما تقدم شرح في حديث ابن أنس وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقاله كما تقدم شرح في حديث ابن عمر وعائشة وعلي وكذلك ابن عباس رضي الله عنهم، هذا من فعله عليه الصلاة والسلام. ويستحب أن يقول من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، لما روى أبو سعيد وابن أبي أوفى، أبو سعيد رضي الله عنه سو سعيد الخدري وابن أبي أوفى وهو عبد الله ابن أبي أوفى الأسلمي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، وهذا أيضا فيه ذكر ربنا لك الحمد من حديث سعيد وابن أبي أوفى من السماوات ومن الأرض ومن أمشتين بعد، رواه مسلم، وكذلك رواه مسلم عن ابن عباس، فتكون أيضا أخبار أخرى من حديث أبي سعيد ومن أبي أوفى ومن أبي أوفى وابن عباس، تقدم حديث عائشة وحديث ابن عمر وحديث علي كلها، وهذه كلها من فعله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: ولا يستحب للمأموم الزيادة على ربنا ولك الحمد، نص عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يأمرهم بغيره، وعنه ما يدل على استحباب قوله ملء السماوات له أي للمأموم، واختير بالخطاب لأنه ذكر مشروع الإمام فشرع للمأموم كالتكبير، بل جاء نصا يعني هو كالنص في هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي كما صلى عليه الصلاة والسلام، ثم الحديث الذي فيه قولوا ربنا ولك الحمد في حق الإمام في حق المأموم، هو يخاطب المأموم مع الإمام، خاطب المأموم مع الإمام، وهذا ذكر انتقال ربنا لك ربنا ولك الحمد، هذا ذكر انتقال. أما ملء السماوات الحديث هذا ذكر بعد الاعتدال، فلا يعترض به فلا يقال إن هذا الحديث في اقتصار، بل فيه بيان الذكر الذي يقوله المأموم حال الانتقال، مثل ما أنه إذا قال سمع قال إن سمع الله الحميدة، سمع الله الحميدة في نفس الحديث، والإمام يقول التمام ربنا ملأ السماوات من الأرض، وهو لم يرد في هذا الحديث، إنما ورد في هذه الأخبار حديث ابن أبي أوفى وحديث ابن سعيد وحديث ابن عباس. هذا يبين أن هذا الذكر بيان ما يختص به كل من الإمام والمأموم، وأن هذا الذكر في حقه في حال الانتقال، في حال الانتقال. وعلى هذا الصواب الرواية الثانية اختيار أبي الخطاب أن يقول ملء السماء بعد الاعتداء، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال عبد كلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. جاءت الروايات فيها مختلفة في هذا، لكن هذه من أكمل الروايات في هذا الباب. قال رحمه الله: وموضع ربنا ولك الحمد في حق الإمام والمنفرد، في حق الإمام والمنفرد بعد اعتداله، بعد اعتداله، يعني يقول سمع الله الحمد، الإمام يقول سمع الله الحمد حال الانتقال، والمأموم يقول سمع الله الحمد، والمنفرد يقول سمع الله الحمد في حال اعتدال، في حال انتقال، ثم إذا اعتدل ربنا ولك الحمد، ثم يكمل الذكر المتقدم. وللمأموم حال رفعه، لأن قوله إذا وموض ربنا ولك الحمد في حق الإمام والمنفرد بعد اعتداله، وللمأموم في حال رفعه مثل ما تقدم، لأنه ذكر انتقال، وهذا ذكر بعد الاعتدال في حق الإمام والمنفرد، وفي حق المأموم ربنا ولك الحمد في حال الانتقال، لأن قوله إذا قال الإمام سمع الله الحمد فقولوا ربنا ولك الحمد يقتضي تعقيب قول الإمام قول المأموم وهي حال رفعه. وهذا لا شك أنه واضح من الخبر عنه عليه الصلاة والسلام، لأنه ذكر انتقال للمأموم كما أن ذاك ذكر انتقال للإمام، وكذلك في حكمه المنفرد. قال رحمه الله: فصل. ثم يخر ساجدا ويطمئن في سجوده، وهما الركن الثامن والتاسع لقوله تعالى: واسجدوا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر به الذي أساء في صلاة، كما هو قول النبي صلى الله عليه وسلم للإعرابي: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وهذا اللفظ متفق عليه، يعني حديث في ذكر السجود والاطمئنان. وينحط إلى السجود مكبرا لحديث أبي هريرة، ولا يرفع، يعني كما تقدم أنه ينحط إلى السجود مكبرا بدون رفع اليدين، ولا يرفع يديه، ولا يرفع يديه لحديث ابن عمر، حديث ابن عمر ولا يفعل ذلك في السجود، ذلك في السجود يشمل في النزول إلى السجود، ويشمل الرفع من السجود، والسجود الثاني وهو جالس، والرفع من السجود الثاني. إنما هذا الموطن موطن التكبير، التكبير. وجاءت أخبار من حديث الزبير وغيره عن ابن عباس أنه قال أصحاب السنة، لكن في ثبوتها نظر في رفع اليدين في هذا الموطن. ويكون أول ما يقع منه عض ركبتاه، ثم يداه، ثم جبهته وأنفه، لما روى ابن حجر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. رواه أبو داود. والحديث سبق الإشارة إليه أكثر مرة، والخلاف في هذه المسألة، وأهل العلم ذكروا أدلة كثيرة في هذا. والحديث الثاني في هذا الباب حديث أبي هريرة أنه قال: إذا سجد أحدكم فلا يركب ركب الجمل وليضع يديه قبل ركبتيه. وهذا الخبر رواه أبو داود، وفي ثبوته خلاف، وكذلك حديث ابن حجر في ثبوته خلاف، وكلا الحديثين يعني ما يعضده ويقويه. وحديث أبي هريرة جاء عند أبي داود من رواية جيدة: يعمد أحدكم فيبرك كما يبرك الجمل وليس فيه وليغديه وليضعده قبل ركبتيه. وهذه أخذ بعضهم منها أنها شاهد، أنها شاهد، صاب أن هذه ليست شاهدة رواية فليغديه، لأنه قد تكون دلالتها في عكس هذا، أو أن لا تكون شاهدا أظهر، لأن قال يعمد أحدكم فيبرك كما يبرك الجمل، ولم يقل وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا يؤيد كلام القيم رحمه الله في أنه انقلاب، وإن كان هذا يعني بعضهم ذكر أنه لم يذكره غيره رحمه الله مسألة الانقلاب، فالله أعلم. بالجملة هذه مسألة، هذا هو قول الجمهور ذكر المصنف. والقول الثاني قول ابن حزم وجماعة، ومنهم من قال بالوجوب، لكن الصواب أنه ليس واجب، وحكوا الاتفاق على هذا. وأهل العلم رحمة الله عليهم يقول لا يشدد في مثل هذه المسائل، ومنهم من فرق بين حال النزول إذا كان يشق عليه فينزل على يديه، وإن كان لا يشق عليه ينزل على ركبتيه. فقد بسط أهل العلم الكلام في هذه المسألة، وفيها مباحث كثيرة في ترجيح أحد القولين على الآخر. قال رحمه الله: والسجود على هذه الأعضاء واجب، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. متفق عليه. وفي حديث العباس: أمرت أن أسجد على سبعة أعراب، عند مسلم. وهذا ركن على المشهور في مذهب يعني السجود عليها ركن، وهو يعني أيضا قول الشافعي. ومنها علم من قال الركن السجود على الجبهة، وغيرها سنة، ومنهم من قال الجبهة وحدها، لكن الأظهر والله أعلم، بل ظاهر الحديث هذا وصريح في أنه يجب السجود على هذه الأعضاء السبعة، هذه الأعضاء السبعة، لما قال أمرت أن أسجد على سبعة أعراب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: فليضع يديه، وقال: ضع كفيك وارفع مرفقيك، في حديث البراء بن عازم عند مسلم. وفي حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام يعني لا يبسط أحدكم يديه بسط الكلب، دل على أنه يسجد على يديه لكن لا يبسطهما. وفي الأنف روايتان: إحداهما لا يجلس عليه لأن ليس من السبع المذكور، والثاني تجب إشارة لإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنفه عند بيان أعضاء السجود. وهذا هو الصواب، أنه تجب يجب السجود على أنف لظاهر الحديث، ولا يجب مباشرة المصلى بشيء من هذه الأعضاء إلا الجبهة، يعني لا يجب أن يباشر، يعني لو سجد. وهناك أعضاء واضح، لأن الركبتين لا تكشفان بل تستران، نجم. والقدمان فيه دليل لطيف كما نبه عليه كما أوقع ابن دقيق العيد رحمه الله، وأشار إلى لطافته، معنى أنه في فترة المسح كفين أنها في وقت تجب فيه الصلاة، فلو كان كشف واجب لم يشرع أو لم يجوز المسح الخفين، فدل على أنه لا بأس من سترهما، فدل على أنه لا يتجب مباشرة المصلى بهما. وكذلك اليدان لو لبس قفازين لأنه حصل السجود وضع اليدين. وإلا الجبهة فإن فيها روايتين، إحداهما يتجب لما روى عن خباب وهو بالأرث رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا، رواه مسلم. وهذا الخبر رواه مسلم، لكن ليس في مسلم: في جباهنا وأكفنا، في جباهنا وأكفنا، إنما أنه شكوا إليه حر الرمضاء فلم يشكهم عليه الصلاة والسلام. واختلف في حديث خباب هذا في حديث خباب هل هو في مسألة السجود على الجبهة مع الحر أو مسألة أنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن لهم في تأخير الظهر عن وقت دخولها حتى يخف حرارة الشمس، يعني وعلى هذا يكون قبل الأمر بالإبراد. ولهذا جاء عند ابن المنذر بإسناد صحيح ما يبين أن المراد أنه في وقت الصلاة لا في السجود على الجبهة، وقال وإذا زالت الشمس فصلوا. أما قوله في جباهنا وأكفنا، هذه لو ثبتت دلت على ما أشار إليه، لأنه في جباهنا وأكفنا واضح أنه يعني حال السجود، لكن هذه الرواية لا تثبت، وهي من رواية سليمان بن أبي هند عن خباب الأرت. وقد قال ابن معين كما في رواية إسحاق بن منصور إنه لم يسمع منه كما المراسل ابن أبي حاتم، وقد نبه على هذا أيضا ابن رجب رحمه الله. فثم أيضا فيه يعني في خلاف في هذا الخبر، لكن في قوله شكونا إلى رسول حر الرمضاء فلم يشكنا، هذه الرواية وقال إذا زالت الشمس فصلوا، هذا كأنه متقدم، وأنه كما جاء في حديث المغيرة ما يدل على هذا الشيء، والأخبار دلت على أنه لا تجب الصلاة وقت الزوال، لا تجب الصلاة يعني من مباشرة بعد الوقت، والأخبار بهذا صريحة. هذا إذا ثبتت رواية فإذا زالت الشمس فصلوا، والثاني لا تجب، وهي ظاهر المذهب لما روى أنس، يعني الرواية الأولى أنه يجب السجود على الجبهة، فلو سجد على العمامة مثلا، على عمامة أو طاقية مثلا أو غترة أو نحو ذلك، سجد عليها أنه يجب أن كشف الجبهة، يجب كشف الجبهة، وهذا هو قول الشافعي. والأظهر الرواية الثانية وأنها لا تجب، وهي ظاهر المذهب لما روى أنس رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف ثوب من شدة الحر في مكان السجود، رواه البخاري ومسلم. وهذا قد جاء له روايات جاء فيه ألفاظ تبين هذا المعنى، ودلالته واضحة من كلام مصنف رحمه الله، وأنه لا يجب السجود على الجبهة يعني مباشرة الجبهة، بل لو سجد مثلا وكان على عمامة، وكان عمامة هي التي تباشر، هذا لا بأس، لكن الشان أنه لا بد أن يمكن في حال سجوده أن يمكن وجهه وأن يمكن أنفه. وهذا ثبت في حديث أبي حميد رضي الله عنه أنه أمكن جبهته عليه الصلاة والسلام وأنفه، ولأنها من أعضاء السجود فجاز السجود على حائلها كالقدمين، يعني المعنى فيها واحد، المعنى فيها واحد. ثم الدليل دل على هذا، فهو مؤيد لهذا المعنى الموجود في سائر الأعضاء، ودلالته واضحة كما تقدم. قال رحمه الله ويستحب أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، لما روى أبو حميد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم جافى عضديه عن إبطيه، وصف البراء سجود النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يديه بالأرض ورفع عجيزته، رواه أبو داود. وفي الباب حديث أخرى لعل يأتي إن شاء الله الإشاره إليه في درس آت، أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.